يعني خلل في شيء من بدنك، مرض، فقد حبيب او نحو ذلك، او يعني انواع من الابتلاءات المختلفة، ويكون تفكيرك معها وخواطر قلبك انك تنظر الى عطاء الله لك، فانت اعطيت حين منعت، وانت وسع الله عز وجل عليك حين حرمت، بانك تنظر الى انك صابر، انك لا تجزع، وانك لا تسخط قضاء الله عز وجل، فعند ذلك ترى انك في سعة، لان الصبر خير لك واوسع ممن اعطي عطاء اخر. الناس اعطوا مالا، اعطوا ولدا، اعطوا اهلا، اعطوا سعة في الارزاق، في المساكن، في الاهلين او غير ذلك، وانت اعطاك الله الصبر. والرسول يقول: وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. فانت في سعة عنهم، فماذا يديرك بعد ذلك؟ سوف يتحول كل ذلك الى لذة، يتحول هذا، لانك تشهد العطاء، بخلاف من يظن دائما ينظر الى الايه، الى الجزء المظلم، ولا ينظر الى الجزء المضيء كما يقولون. سبحان الله، الاحاديث النبوية ومع الآيات القرآنية عجيبة الاثر في علاج امراض القلوب، وذلك ان من تفكر في ربما في حديث واحد فقط مثل هذا الحديث يجد ان البلاء يعني تحول الى عافية، وتحول الى الضيق الى سعة، تحول العسر الى يسر، وهو ما زال في حاله الذي هو فيه، لانه فكر في، كما لو مثلنا بكوب، فكر في الجزء الممتلئ من الكوب، بدل ما يبص الجزء الفاضي. الناس كتيرة جدا يقعد يلوف هو محروم من ايه، يبقى في شقاء قبل الشقاء، يقعد يقول الناس عندها، انا ما عنديش، وانا ظروفي صعبة في كذا، واحوالي صعبة في كذا، والامور اللي يتمناه اللي مش حاصل له، عمال يفكر في كل الامور اللي هي تنقصه، ومش حاسس ايه اللي عنده، مش حاسس ان ربنا اعطاه انواعا من العافية، فضلا عن عطاء الصبر، ان الله اعطاه، لو انه رزق الصبر، لو انه فكر في ذلك سوف يعني يتحمل كل شيء لاجل ان يكون من الصابرين، عشان ياخذ العطاء الاوسع. ولذلك يلقى الانسان ذلك، كما قال عز وجل: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. الصبر حظ عظيم، لانه ما قال: وما يلقاها الا الذين صبروا، انك تقابل السيئه بالاحسان، يبقى لابد ان تكون صابرا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فالصبر اذا هو الايه، فلا شك انه حظ عظيم، فلماذا تتركه؟ طب الناس كلها سايباه كده، هو الناس عماله تموت على الدنيا وعلى حطامها وسايب الصبر، ثم تاخده انت بقى، وهو افضل، ملقا هكذا بلا ثمن، ونسأل الله العافية، لكنه ثمن جميل يبذله الانسان مختارا، من اقصد بلا ثمن دون تصبر على ما ابتلاك الله عز وجل به. وقال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، فهو يضيء القلب، يضيء نفس الانسان. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ولذلك كان الصوم، وهو من الصبر، سبب لانشراح الصدر ونور القلب، ويعني انفتاح عين البصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان الذي يتضمن عبادتي الصبر والشكر، وهما عبادتان لا ينفك الإنسان عنهما في حال من الأحوال عنهما. ولذلك كان السؤال المتكرر: أيهما أفضل، الغني الصابر، الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ حقيقة أن الفقير لابد له من الصبر معه، لابد له مع الصبر من شكر، ولابد للغني مع الشكر من إيه؟ من صبر. والحقيقة أنه على قدر كمال الصبر والشكر فيهما، فيكون يعني في أي واحد منهما يكون تكون المنزلة عند الله عز وجل. فالإنسان، لأن الإنسان ما بين الله ما بين خير سراء وضراء، الدنيا تكون سراء فقط، ما كانت لأعظم ملوكها، ولا لزهدها، ولا لأولياء الله فيها، ولا لأنبياء الله، بل يصيبهم السراء

لخمسين سنة أربعين سنة، ثم تدور على مستقبل آلاف الله أعلم بها خمسين ألف سنة على الأقل تدور عليه، مش هذا الذي ينبغي أن تهتم به؟ فلما يكون بقى البلاء كده في نقص إيمان وإسلام وفي عدم رضا وتسليم وفي تسخط على قضاء الله عز وجل، يبقى هذا علامة على عدم حب الله عز وجل، بل هذا من العقوبة. يبقى تفرق بين المنة والمحنة، المنة من الله عز وجل كل عطية عقبتها طاعة، وأما أن تكون هناك محنة وبالية هي عقوبة في الحقيقة، العقوبة هي التي أبعدتك عن الله عز وجل، الأمر الذي أبعدك عن الله سواء من عطاء أو منع، إن في واحد ربنا يعطيه دنيا عشان يبعد عنه والعياذ بالله، في واحد ربنا يحرمه من الدنيا عشان يبعد عنه إنه يسخط والعياذ بالله، يبتلى فيضيق صدره يقول لي لماذا فعلت بي ذلك، فنعوذ بالله، نسأل الله العافية. وحقيقة الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء وجه الله، الصبر الحبس، يقول له قتل صبرا يعني ايه؟ قتل محبوسا، فضل محبوس لغايه ما قتل، وقفوا على دجاجة مصبورة يعني صبرنا حبسينها حتى يصوبوا عليها، انا مما نهي عنه. فاصل الصبر معناه ايه؟ الحبس، حبس النفس على ما تكره ابتغاء وجه الله عز وجل. هو في البداية تكرهه بحكم الفطرة الطبيعية في الإنسان انه يبحث عن اللذة ويهرب من الألم، وبعد حين من من الله عز وجل على الصابر ان يوصله الى مرتبة الرضا فيذوب الألم، والألم يبقى موجود ولكنه مختفي لعظم النظر الى النعيم الذي رزقه الله عز وجل اياه، فيصل الى مرتبة الرضا فلا يختار حتى ان يزول الالم، فبقاش يقول امتى هيخلص ده، لا ده هو كده كمال التفويض اللي هو درجة الرضا اللي اعلى، هو الالم يكون مولودا لكن غير مشعور به لكثرة، ليس مكروها لأن الإنسان ينظر إلى ما جعل الله له من الخير والثواب والوعد الصادق في الدنيا والآخرة من هذا البلاء، فيزول عنه الاختيار، يفوض الأمر إلى الله عز وجل، لا يختار إلا ما يحبه الله فقط. أليس مثلا يبقى بنفسه تحدثه أنه عايز الفلوس ليه؟ ده من جوه بقى دي حاجة ما حدش يعرفها، عشان يبقى يركب عربية كبيرة، عشان يجيب بيت واسع، عشان يعمل يلبس هدوم نظيفة قوي، علشان واحد تاني عمال يقول لي انا فلوس كتير عشان انفق في سبيل الله، عشان اجاهد في سبيل الله، علشان اعطي الفقراء والمساكين، كل واحد بقى عارف نفسه هو ايه، نفسه بتقول له عايز فلوس ليه، او عايز صحة ليه، او عايز عيال ليه، او عايز وظيفة ليه، عايز جاه ليه، عايز منزلة في قلوب الخلق ليه، عشان يبقى نسر عليا، عشان الناس تبص لي كده ويبقى انا ماشي كده زي الفلان اللي ماشي ده، او عشان يبقى مشهور عندهم والعياذ بالله، نسال الله العافيه. ومن واحد تاني بيفكر في هذا لاجل ان يتمكن من هدايه الخلق الى الله عز وجل، ولاجل ان يطيعه الناس في طاعه الله فيثاب عند الله فيكتب له الاجر بطاعتهم لله سبحانه وتعالى. هذا بقى الاختيار، يعني بيقول ان الانسان يوصل الى درجة الرضا ان هو ما بقاش له اختيار الا ما يحبه الله، يبقى لا ما يقولش انا عايز غنى ولا انا عايز فقر، زي ما قلنا ولا عايز ان حتى ما ابتلي فيه، بس دي درجة عالية جدا ان يكون ابتلي بشيء، ما بيقولش امتى يخلص بقى انا تعبت نفسي رحمك الله، لان هو وصل الى درجة الرضا انه فوض امره لله عز وجل فاختار ما يحبه الله فقط، يبقى رغبته في العافية لأجل الطاعات التي فيها، لأن هو ما بين هو في طاعات دلوقتي ونفسه تحدثه بالطاعات اللي هو يتمنى أنه يعملها مفقودة منه الآن، زي ما الفقراء الذين لم يتمكنوا من النفقة عمالين يفكروا في إيه، ذهب أهل الدثور بالإيه بالأدوء، وهم الرسول عليه السلام بيقول أن هم أسبق دخولا الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، مش كده؟ أول ناس يدخلون الجنة فقراء المهاجرين، ولكن هم عم يفكروا في إيه دول؟ بالطاعات اللي عند الايه الاخرين، زي اللي هم بقوا في المدينة، دول اجرهم عظيم وربنا كتب لهم اجر الجهاد، وهم ما يفكروا في ايه في الجهاد، زمانهم بيجاهدوا دلوقتي، زماننا يا ريتنا كنا معاهم، وهكذا. فاللي بيفكر فيه هو الطاعة لله عز وجل، اللي بيحبه الطاعة. لو ان الله اعطاني مثل ما اعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان من الطاعة يعني. فهو ده الاختيار بتاعه. اما ان هو مختار يقول لك انا عايز بقى استريح مثلا، عايز اخرج من الضيق والحبس والكرب والعسر عشان اتمتع بالدنيا، عشان يبقى معايا الناس، عشان اروح واجي مثلا يعني، لا، ده هو القضية ان هو يبتغي وجه الله عز وجل. لما يوصل لدرجة عليا يزول عنه ما يكره، الامر المكروه ده يبقى مع وجود ذرة معنا وارد ان هو يختفي الالم. ده امر في الدنيا، وممكن يحصل في امور الدنيا ان من لذة معنا يختفي الايه الالم. صاحب يوسف من كتر ما هم بيوصلوا ايه لجمال سيدنا يوسف نسيوا ايه قطعوا دمه مش حاسين. فاذا كان هذا يمكن في امر دنيوي، فما الظن بامر اخروي لو انه كان على الوجه الاكمل لذهب عنه ما يتألم. فهو حبس القلب عن الجزع. دلوقتي هو الحبس ده ثلاث حاجات: قلب في الظاهر ولسان وجوارح. حبس القلب عن الجزع والتسخط، ان القلب يجيله وسواسا من الشيطان او من النفس الاماره بالسوء، تذكر له امر الضيق الذي هو فيه فيتسخط، يقول ليه بيحصل كده، جزع وعدم التحمل، وان هو بقى خلاص مش قادر، ده عذاب. الجزع والسخط هذا عذاب قبل العذاب والعياذ بالله. فلا عدم الجزع ده عدم التحمل، والتسخط على قدر الله، ساخط متضايق من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. يشكر رحيم الا لا يرحم. فالذي حبس قلبه عن الجزع، منع عن الجزع، وصل فيرضى بالله وعن الله ويسلم لقضاء الله، يرضى بالله مدبرا ويرضى عن الله فيما قدر وفيما امر سبحانه وتعالى، ولا يعترض على الله عز وجل ويسلم بقضاء الله. هل بقى يلزم انه يرضى بالمصيبة نفسها؟ ما يلزمش، بس مستحب انه واصل لدرجة الرضا اللي هو زي ما قلنا انه ما يختارش حتى زوالها، الا يختار وجود الطاعات التي حرمته المصيبة منها. يعني ابتدي فمرض، عمال يفكر يقول امتى بقى عشان اروح المسجد، امتى عشان اصلي اقوم في الصلاة، امتى عشان استطيع السجود يعني طويلا مثلا، وهكذا. وليس ان هو امتى عشان يروح يلعب، امتى عشان يروح يقابل صحابه، امتى عشان، وهكذا. فالتسليم لقضاء الله عز وجل هو من علامات صبر القلب. واما صبر اللسان فهو حبس اللسان عن الشكوى للناس لا الى الله. اما الشكوى الى الله فهي عبادة لا تنافي الصبر. انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. فالصبر يعني انما يعني يحصل معه شكوى الى الله عز وجل، وهذا من كمال الصبر للمؤمن انه يشتكي الى الله، كما شكى يعقوب عليه السلام وشكى نوح عليه السلام، قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، كما قال او كما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي. قضيه الشكوى الى الله تلفت نظر الصحابه دائما وتوقفهم. عمر بن الخطاب عندما تلا سوره يوسف فجاء على موضع انما اشكو بثي وحزني سمع نحيبه من اخي المسجد، فقال اللهم اليك اشكو ضعف الثقه وجلد الفاجر. وعندما اوقفته خوله بنت ثعلبه طويلا قيل له يا امير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه المراه العجوز، فقال لو حبستني الى الليل ما تركتها حتى تقضي حاجتها. اتدري من هذه؟ هذه امراه سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. فكلمه تشتكي الى الله دي خليتهم يقفوا كده ويفكروا فيها ويعظم هذا الامر. لذلك الشكوى الى الناس شكوى يعني امر مؤلم للانسان. قبل ما الناس تشتكي، ان انا لما تشتكي لبعضها بيهونوا وبيسلوا بعضهم، يقعد يقول له ده انا ظروفي صعبه، ده انا، هو في الحقيقه بيزود على نفسه البلاء. اقعد انت اتكلم في دعائك مع الله لله عز وجل واشتكي له ذلك وأقول نزل بي البلاء يا رب، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ونحو ذلك. لكن تقعد تقول للناس، تقعد تقول للناس وتشتكي، تشتكي قدر الله عز وجل، نسأل الله العافية. حبس الجارح عن فعل المعصية، ده بقى الظاهر، الفعل الظاهر، حبس الجارح عن فعل المعصية. لأن الناس عند المصائب أو عموما يميلون إلى فعل المعاصي، إما على سبيل التنفيس عن النفس زي ما بيقولوا، وهي مزيد من البلايا مثل ضرب الخدود، ما إن الضرب ده بيحس إن هو إيه، بيخفف عنه زي اللي بيشرب سيجارة، النفخة دي بتحسسه إن هو إيه بيخف، وهي والله لا تخفف. شق الجيوب، إن هو يمزق ملابسه، الدعاء بدعوى الجاهلية، يا ويلي، كلها رياء والعياذ بالله، وكلها طلب كلام عند الناس. ولذلك يحاول يرفع صوته عشان الناس يسمعوه، ويصوت علشان الناس يحسوا بيه، والا لو كان هو لوحده ما كانش هيعمل كده والعياذ بالله. فالا ما فده نوع من المعاصي، ونوع من المعاصي تاني ان هو يقول طب بقى ايه عشان تتسلى، عشان عندك اكتئاب، روح بقى ايه اسمع موسيقى، اسمع اغاني، روح فرفش كده واحده السينما، واحد ياخده يقول له يا عم هون على نفسك وخد المخدرات دي، الخمر ده والعياذ بالله، او تعالى لصحبة فاجرة والعياذ بالله. كثير جدا من الناس عندهم انه لما يحصل له مصيبة يعمل ايه، يعصي الله عز وجل. المخدرات بتنتشر ليه حتى وسط البيئات الفقيرة، يقول لك عشان الناس غم وكرب، عايزين ينسوا، عايزين ينسوا انهم يعملوا ايه، يشربوا خمر ومخدرات وفواحش، ويأتون الفواحش. فهذه والعياذ بالله، المؤمن اذا اصابته مصيبه حبس جوارحه عن المعاصي، لا من نوع ضرب الخدود وشق الجيوب، يعني يحبس نفسه عن هذا النوع، ويحبس نفسه عن النوع الاخر وهو المعاصي التي من قبل فعل الشهوات لينسى المصيبه التي هو فيها. لا، ده هو ممكن يكون متلذذ بما اعطاه الله، زي ما قلنا بالنظر ده، كان المصيبه دي مش عايزها تاني، يعني لا يعني لا يدعو الا بما شرع له من سؤال الله العافيه. بس مش شرط العافيه ان المصيبه تمشي، العافيه وجود الايه؟ الصبر، العافيه وجود النعم القلبيه والايمانيه. يا عافيه اكثر من اهل البلاء. مين اهل البلاء؟ اللي عندهم امراض، اللي محبوسين مثلا، اللي ما عندهمش فلوس، لاهل بقى اهل المعاصي، اهل الكفر والعياذ بالله. وإن كان ده ابتلاء نعم، بس وسط درجات العطاء والمنع فيه، نسأل الله العافية. الصبر أنواع، صبر على الطاعات. ليه؟ لأن النفس تميل إلى الكسل، مش عايز يبذل مجهود، مش عايز يفضل واقف، مش عايز يبقى محروم من الأكل والشرب والجماع، مش عايز يبقى إن الفلوس تنقص اللي معاه. ليه يتعب نفسه ويسافر ويتبهدل في الـ في الـ في المواني والمطارات وال وفي البتاع ده، في مزدلفه من غير خيم ولا بتاع، في الحج والعمره، وفي الجهاد ليه يتبهدل ويتعرض للمخاطر. فالصبر على الطاعات ان هو يحبس نفسه على الطاعه، وان كانت فيها من انواع فقد اللذات او الاشياء المؤلمه. والصبر عن المعاصي لان النفس تميل الى هذه اللذات وان كانت من حرام، فيحبسها ويمنعها. والصبر على اقدار الله المؤلمه، ما يصيبه بغير اختياره من مرض، من فقد حبيب، من ضياع مال او غير ذلك، فيصبر. اعلاه الصبر على الطاعات. والحقيقه ان اعلى كل هذه الانواع الثلاثه الصبر على الطاعه حين يكون هناك معارضه، وحين يكون هناك مدافعه، ويعرض المؤمن لانواع الابتلاء بسبب طاعته لله عز وجل، فدي تجمع له كل انواع الصبر. لانه بيصبر على الطاعه، بيصبر عن المعصيه اللي بيقولوا له سيب الطريق ده وهيبقى ليك كذا وكذا، اعمل المعصيه وامشي في السكه الطريق الاخر، وسوف نعطيك كذا وكذا، وسوف نريحك. فده صبر عن المعصيه ايضا، والتزامه بالطريق. وبعدين لما يقولوا طب والا بقى لتكونن من المسجونين، لتكونن من المخرجين، لتكونن من المرجومين، يبقى إلا نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا، يبقى في تهديدات، يبقى هيصبر على أقدار الله ليه المؤلمة. ولذلك الصبر على الطاعات من هذا النوع هو أكمل أنواع الصبر.